الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتفرع على القاعدة 58، ومنها: إذا وكل عبده أو غريمه في إعتاق عبيده أو إبراء غرمائه. بقي شيخ كذلك إذا قال لزوجته طلقي نسائي. طيب. إذا وكل عبده أو غريمه في إعتاق عبيده أو إبراء غرمائه، هل يملك عتق نفسه وإبرائها؟ في المسألة قولان: المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبرائها، وجزم الأزدي بأنه يملك ذلك، وفرق بين ذلك وبين تصدق بكذا أنه ليس له أخذه، لأن إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير لأنه من التفاعل. وكذلك إذا قال لزوجته طلقي نسائي، هل تطلق نفسها أم لا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله في أثناء القاعدة: المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة من أم لا؟ قال: وكذلك إذا قال لزوجته طلقي نسائي، هل تطلق نفسها أم لا؟ يعني وكل إحدى زوجاته في طلاق نفسها، فهل تملك في طلاق زوجاته وكل إحدى زوجاته في طلاق بقية نسائه، فهل تملك هذه الزوجة أن تطلق نفسها أو لا؟ على الخلاف هل المخاطب داخل أو لا. والصحيح أنها لا تملك، لأن قرينة الحال في قوله طلق نسائي أنه لا يريد دخولها، فإن دل الدليل على إرادة دخولها كما لو قال طلقي نسائي ومن جملتهن أنت، تدخل هنا. أما مع عدم القرينة فلا. نعم. الإبراء الغريم الصواب في المسألة السابقة، أنه لا يملك أن يبرئ نفسه ولا أن يعتق نفسه، ما يدخل عليه. لسي مسألة الإبراء ومسألة الإعتاق، إذا قال أعتق عبيدي أو أبرئ غرمائي وهو غريم من جملتهم، لا يملك. القرينة، قرينة الحال على أن المخاطب لا يدخل. وإذا دلت هو إما أن تدل القرينة على الدخول، أو تدل القرينة على عدم الدخول، أو لا يكون هناك قرينة، فيدخل إن دلت القرينة ولا يدخل في البقية. ومنها: الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه؟ في المسألة روايتان معروفتان، المذهب ليس له ذلك. نعم، الوكيل في البيع، يعني لو وكله في بيع سلعة قال خذ هذه السلعة بعها، هل له أن يشتريها لنفسه أو لا؟ هل له أن يشتريها لنفسه أو لا؟ المذهب ليس له ذلك، لأنه قد يحابي نفسه، فقد يشتري ما يساوي 100 بثمانين، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا البيع الوكيل إذا حدد له الثمن بأن قال بيع هذه بمئة وكانت مما يساوي 100 فاشتراها فلا بأس، لأن العلة منتفية. إذن الوكيل في البيع إذا وكله في بيع وأطلق فليس له أن يشتري لنفسه، لأنه متهم بالمحاباة. لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ ما إذا قال بيع هذه بمئة وكانت مما يساوي 100 فله ذلك. أما إذا قال أيضا بيعه بمئة ظنا منه أنها تساوي 100 وهي تساوي أكثر، فلا يجوز له أن يشتري بالمئة. نعم. ومنها: المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة أم لا؟ المذهب أنه لا يجوز، ونص عليه أحمد في رواية ابن بختان وأبدى في المغني احتمالين آخرين، أحدهما الجواز مطلقا، والثاني إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه، مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه أو عادته الأخذ من مثله، فله الأخذ وإلا فلا. نعم. ومنها المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ لنفسه أو لا؟ نعم المأذون له بأن يتصدق بمال بمعنى أعطي مالا لأن يتصدق به، فهل له أن يأخذ لنفسه أو لا؟ يقول المذهب لا يجوز، وأبدى في المغني احتمالين، أحدهما الجواز، والثاني إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه أو عادته الأخذ من مثله فله الأخذ وإلا فلا. نعم ومع ذلك نقول في الواقع الأولى أن لا يأخذ، يعني حتى لو قلنا إنه ممن يستحق أو دلت القرينة الأولى أن لا يأخذ، وذلك لأن الدافع لو أراد أن يبر بالصدقة لا أعطاه، فحينئذ نقول يستأذن لأنه قد يحابي نفسه أيضا في هذه الصورة، قد صحيح أنه ممن يستحق صرف الزكاة إليه، لكن قد يكون هناك من هو أحوج منه ويصرف هذه الصدقة إلى نفسه يا نفسه. نعم. ومنها الأموال التي تجب الصدقة بها شرعا كالغصوب والودائع، هل لمن في يده الأخذ منها أم لا؟ والمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز، وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا. خرج القاضي جواز الأكل وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه، كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه، وأفتى به أبو العباس في الغاصب إذا تاب. نعم. يقول ومنها الأموال التي تجب الصدقة بها شرعا، تجب الصدقة، الصدقة هنا بالنية عن صاحبها، أما بالنسبة للمخرج فهي تخلص. إذن الأموال التي بيد الإنسان الغصوب والودائع، وكذلك الأموال المسروقة التي لا يعلم أربابها، هنا يخرجها الإنسان، يخرجها إخراجها صدقة بالنسبة لمن أخرجت عنه، وتخلصا بالنسبة لمن أخرجت منه، بالنسبة لمن أخرجت منه الذي هو الغاصب والسارق والمودع يخرجها تخلصا، أما بالنسبة لمن أخرجت عنه وهو المغصوب والمسروق والمودع فيخرجها صدقة. يقول هل لمن في يده الأخذ منها أم لا؟ مثاله إنسان غصب أموالا أو سرق أموالا وأراد أن يتوب ويتخلص، فجمع هذا المال وهو لا يعلم عين صاحبه، وكان ممن يستحق صرف الزكاة إليه، فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ يقول رحمه الله أفتى به أبو العباس في الغاصب إذا تاب، المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز، وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين، وأفتى به أبو العباس في الغاصب إذا تاب، إذا تاب الغاصب له أن يأخذ بشرط أن يكون ممن يستحق الصرف، فإذا قدر أنه فقير معدم فلا بأس، ولا سيما يعني يتأكد هذا إذا كان هذا مما يشجعه على التوبة والتخلص، لأن بعض الناس قد يحول بينه وبين التوبة فيما إذا كانت الأموال كثيرة، فمثلا افرض أن لو قدر أن هذا الرجل غصب أموالا كثيرة تبلغ ألوفا، وهو الآن ليس بيده شيء، بيده أموال قليلة، فلو قلنا من لازم توبته أن يخرج هذه الأموال التي غصبها، فإذا قلنا له يكفيك في هذه الحال، يكفي ما دمت فقيرا، يكفي أن تتوب ولا يلزمك الإخراج لأنك معدم، هذا مما يشجعه على التوبة. نعم. ومنها الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يتزوجها لنفسه على المذهب، فأما في من ولا وأما نعم. فأما الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يتزوجها لنفسه، هذا يعني خيانة، وكله شخص قال يقبل نكاحي من فلانة فذهب وقبل نكاحها لنفسه، هل له ذلك؟ إنسان قال أنا قد خطبت ابنة فلان فوكلتك في قبول نكاحي منها، اذهب وعقد العقد عليها، فتزوجها، قال له زوجتك بنتي، قال قبلت لنفسه، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا من نوع من إيش؟ خيانة، بل هو خيانة. نعم. ولو كان شلون؟ ما هي صح. هل الوكيل في نكاح امرأة هل له الوكيل في نكاح امرأة هنا لحظة هنا. إيه تارة يكون شوف ذكر الولي ذكر الولي يعني المسألة لها صورتان في الواقع. صورة أن يوكله الزوج في القبول وصورة أن يوكله الولي في النكاح. انتبهوا الوكيل في نكاح امرأة هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يوكله الولي في التزويج قال وكلتك أن تزوج بنتي أو موليتي واضح؟ طيب والصورة الثانية أن يوكله الزوج في القبول وكان الزوج في القبول. فأما إذا وكله الزوج في القبول فليس له أن يتزوجها لنفسه قولا واحدا ما بيشكالها لأن هذا خيانة. المسألة التي تنبني على القاعدة هي إذا وكله الولي قال له الولي وكلتك أن تزوج ابنتي أو موليتي فهل له أن يتزوجها أن يزوج نفسه إياها أو لا؟ يقول على المذهب ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه قد يحابي نفسه فقد يكون غيره أكفأ منه ومع ذلك يترك الكف لمصلحة نفسه أواضح؟ لكن في مثل الصورة قد يقال بالجواز في حال وهي ما إذا لم يوجد أكفأ من معنى المجتمع أو البلد كلهم يعني يكثر فيهم الفسق والفجور وهو من الناس الأتقياء العباد ففي هذا الحال لا بأس لأنه هنا لم يراعي مصلحة نفسه فقط بل راعى مصلحة نفسه ومصلحة من؟ المرأة. إذن الوكيل في نكاح امرأة إن وكل من الزوج فليس له ذلك قطعا وإن وكل من الولي فالأصل عدم جواز ذلك اللهم إلا في حالات نادرة كما لو كان مثل وكله المولية أو البنت في بلد يكثر فيه الفساد ويكثر فيه الشر فتزوجها وهو كفء لها فلا بأس مثل تصرف ولي المتين. نعم. فأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه وإن قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه وفرق نعم وكذلك أيضا يقال من ولايته بالشرع الولي والحاكم والأمين فله أن يزوج نفسه نقول هذا أيضا فيه نظر ليس على إطلاق لأن الولي قد يحابي نفسه وكذلك الحاكم قد يحابي نفسه يكون قاضي وكل على تزويج وكله فلان على تزويج ابنتي وفلان على تزويج كل يوم يتزوج منها النساء لو فتح الباب لكان هالقاضي أو رجل كبير السن كل يوم يتزوج امرأة وكالة زيد تزوج بنت زيد ثم من الغد يتزوج بنت عمر ثم من الغد يتزوج بنت بكر وهكذا فالإطلاق بأنه من ولايته بالشرع كالولي والحاكم والأمين له أن يزوج نفسه نقول هذا فيه نظر وذلك لأن الولي يجب عليه أن ينظر هو متصرف لغيره والمتصرف لغيره ينظر إلى ما هو أصلح فيقال هنا كما قيل بالنسبة للوكيل إن اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس أما إذا لم تقتضي المصلحة ذلك فليس له نعم. وفرق بأن المال القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فإن القصد منه الكفاءة وحسن العشرة طيب وأيضا حتى النكاح قد يقع فيه التهمة والمحاباة أليس كذلك؟ نعم بل المال يذهب ويجيء بخلاف عقد النكاح نعم. وألحق القاضي الوصي بذلك وهذا فيه نظر فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن وسواء في ذلك اليتيمة الحق القاضي الوصي بذلك بمعنى أن له له أن يزوج ليس له ولا له شوف يقول القاضي ومنها فأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمين فله أن يزوج نفسه وإن قلنا ليس له من يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه إذن ألحق القاضي الوصي بذلك فله أن يزوج يقول وفيه نظر نعم وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث لها إذن معتبر والله أعلم ومنها إذا قال الرجل لآخر إن دخل دارك أحد فعبدي حر، فدخلها صاحبها فقال صاحبها فدخلها صاحبها فقال القاضي وغيره لا يعتق، وأبدى في المغني احتمالا بالعتق أخذا بعموم اللفظ. لكن القرينة تدل على هل أراد صاحب الدار؟ لا، ولهذا قال إن دخل دارك أحد فعبدي حر. قرينة السياق تقتضي أنه لا يريد صاحب الدار. نعم. ومنها إذا أوصى لعبده بثلث ماله فدخل في الوصية ثلث العبد نفسه، ويكمل عتقه في من باقي الوصية، وهذا مخالف للقاعدة، لكن لدليل، وهو أن ملكه للوصية مشروط بعتقه، فلذلك دخل في عموم المال الموصى به ضرورة صحة الوصية له، والله أعلم. وحكى الحارثي عن طيب إذا أوصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه، ويكمل عتقه من باقي الوصية. يعني إنسان قال لعبده أوصيت لك بثلث مالي، ثلث مالي. من المعلوم أن الوصية إنما تثبت متى؟ عند الموت. فإذا مات فإنها تخرج من الثلث، من جملة ماله هذا العبد الموصى به. إذن يحتسب من الوصية. فإذا قدر مثلا أنه خلف 3000 ريال، 3000 ريال ومن جملتها العبد، فإن العبد يقوم بألف مثلا، 3000 يعني مع العبد، على أن العبد 1000، في هذا الحال يعتق أو لا يعتق، لأنه خرج من الثلث. ولو قدرنا أنه خلف 2000 فلا يعتق كله، وإنما يعتق بعضه. نعم. وحكى الحارثي عن أهل الظاهر أنه لا يعتق، ويعطى ما جعل له بناء على ملك العبد. قال ويخرج من نص أحمد في من وصى لعبده بمئة تدفع المئة إليه، فإن باعه الورثة فهي لهم، إلا أن يشترط المبتاع. ووجه التخريج جعل الملك له، والموصى به يغير الموصى له، فلا يدخل في الثلث، والله أعلم. ومنها الوصي في إخراج حجة. وش عندك؟ حجة. ها؟ نفسه. ايه. ومنها بعد جحة. ها؟ يمكن ترى أحيانا الكتابات هذه تصير زيادة نقطة أو نقصها، مثل بعض كثير ما في إسناده لين، تروح نقطة يسوي في إسناده لبن. ومنها الوصي في إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، نص عليه أحمد في رواية أبي داود وأبي الحارث وجعفر النسائي وحرب. قال الحارثي ويطردها هنا الخلاف في شراء الوكيل من نفسه إلا في صورتين، إحداهما الوصية إليه بالاستنابة، أو أن يعطي رجلا يحج عنه، فهذا ونحوه نص، أو كنص في إخراج الفعل عنه. والثانية اقتران ما يقتضي انتفاء المباشرة، مثل أن يسند إليه أمورا لا يمكن الحج معها، وهي أظهر من الأولى في انتفاء الخلاف، والله أعلم. طيب يقول ومنها الوصي في إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، وهذا أيضا الوصي في إخراج حجة له صورتان. الصورة الأولى أن يباشر ذلك بنفسه، يعني أوصي بأن قال الموصي أوصيت بأن يخرج عني كل عام حجة عام، يخرج عني كل عام حجة، أو يحجج عني كل سنة، فهل له أن يباشر هذه الحجة بنفسه، يعني يأخذها أو لا؟ لو قدر أن الحجة كل سنة 5000 ريال، وقال الموصي أوصيت أن يحجج عني كل سنة أو يخرج عني كل سنة حجة، فهل له أن يأخذ هذه الحجة أو لا؟ الصورة الثانية أن يوصي أن يحجج عن غيره، حجج عن غيره، مثل لو قال أوصيت أن يخرج عني كل سنة حجة لمن لا يستطيع الحج، فهل له أن يصرف هذه الحجة إلى نفسه أو لا؟ واضح. وفي المثالين وفي الصورتين ليس له ذلك، لأنه متهم. نعم، واضح الصورة. لا ما يدخل العبد خارج أحد غير العبد، هذه واضحة. طيب إذن الوصي في إخراج حجة، في إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، بدون إذن من من؟ من الموصي. وهذا كما قلنا له صورتان، الصورة الأولى أن يقول الوصي أوصيت أن يخرج عني كل عام حجة أو يحجج عني كل سنة، كل سنة، فهنا الوصي يباشر الحجة. والصورة الثانية أن يقول أوصيت أن يخرج من مالي كل سنة حجة أو حجتان لمن لا يستطيع الحج، يعني يحجج. هذا موجود الآن، في أناس لهم وصايا أنه يحجج عنهم الفريضة، أصحاب الفريضة أو ما أشبه ذلك. فلو قدر أن هذا لم، أن صاحب أن الوصي لم يحج عن نفسه، هل يدخل أو لا يدخل؟ هذا ينبني على الخلاف السابق. القاعدة 59. شوف الآن القواعد التي تمر علينا هذه، أهم شيء، أهم ما أهم شيء فيها أن نفهم القاعدة ونفهم عليها مثالا أو مثالين فقط، يعني قد بعض الأمثلة تصورها أو إدخالها تحت القاعدة قد يكون فيه شيء من الصعوبة أو فيه شيء من النظر، لكن هذه القواعد تمر، القاعدة كذا وكذا يندرج عليها مسائل، يكفي أن الإنسان يعرف مسألة أو مسألتين فقط. يعني يشوف الآن مر علينا كم مسألة مثلا في الصورة هذه أو القاعدة هذه، تسع مسائل، تسع مسائل، بعضها قد يكون تصوره فيه شيء من الصعوبة وبعضه يسير. يعني من أوضح ما يكون في مثل هذه المسألة الأولى إجابة المؤذن، والمسألة والمسألة الوكيل في البيع وما أشبه ذلك. نعم. القاعدة 59، قاعدة العبيد يدخلون في مطلق الخطاب، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه، وبه قال جماعة من الشافعية، واختاره أبو بكر الباقلاني وأبو عبد الله الجرجاني الحنفي وجماعة من المالكية إلا أن يدل دليل على إخراجهم. وادعى الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل، وفي كون ذلك دليلا مخرجا نظر، والأثر والأظهر جعله كالحر في جميع أحكامه إلا ما أجمع على خلافه، إلا ما أجمع على خلافه أو صح الحديث بخلافه. وقال بعض المالكية والشافعية، يعني هذا القول أصح، أن الحر كالعبد إلا إذا دل الدليل على إخراجه، وذلك لأن العبد داخل في عموم يا أيها الذين آمنوا فهو مؤمن، وداخل في عموم يا أيها الناس فهو إنسان. إذا جميع الخطابات الشرعية وجميع التكاليف الشرعية العبد فيها كالحر، العبد فيها كالحر، وهذا مذهب أهل الظاهر رحمهم الله، مذهب ابن حزم وجماعة على أن العبد كالحر في جميع الأحكام إلا إذا دل الدليل على إخراجه واستثنائه. وممن اختار هذا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، اختار على أن العبد يجب عليه ما يجب على الحر من التكاليف. أما العبادات، أما العبادات المالية فهي لا تجب عليه لأنه ليس مالكا. يعني مراد من أوجب هنا أو من قال العبد كالحر مرادهم العبادات البدنية. أما العبادات المالية التي تتطلب مالا فليس كالحر لأنه لا يملك، فهو وما ملك لسيده. نعم. وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون، حكاه القاضي أبو الطيب وحكاه الحلواني أيضا. وقال الرازي إنما تعلق بحقوق الآدميين لا يدخل فيه وإلا دخل. قال ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبيد. وحكى الماوردي في الحاوي والرويان في البحر كلاهما في كتاب القضاء أن الخطاب إن تضمن تعبدا دخل، وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية فلا. إذا تقرر هذا القول أيضا جيد، ووجه ذلك أنه إذا أن تعبدا الأصل أنه كغيره، وأما إن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية فلا، لأن الملك والعقد يحتاج إلى أهلية، والعبد ناقص الأهلية في مسألة العقود والأملاك لأنه لا يملك، بل هو وما ملك لسيده. نعم. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع، منها عورة الأمة هل هي كالحرة أم لا. في المسألة روايتان، إحداهما عورتها ما لا يظهر غالبا، والثانية أنها ما بين السرة إلى الركبة. وأن أحمد رواية ثالثة أن عورتها الفرجان فقط كالرجل، واختلف الأصحاب في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. أثبتها الحلواني في التبصرة، والظاهر أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه أبي الخطاب في الهداية، وتبعه ابن تميم. قال أبو البركات: ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا. وقال أبو العباس: قد حكى جماعة من أصحابنا أن السوتين عورة فقط كالرواية في عورة الرجل. قال: وقد غلط وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما، فإن هذا لم نعلمه عن أحد من أهل العلم، وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. ومنها وشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يميل إلى أن عورة الأمة كالحرة، بل أنه يجب عليها أن تستر حتى خارج الصلاة، يجب عليها أن تستر ما يجب على الحرة ستره. إذن نقول الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة، ولا يقال إنها ما بين إن القول بأنها ما بين السرة إلى الركبة هذا في الواقع ليس عليه دليل. والأصل تساوي أن الحرائر والإماء. وأما قول أبو البركات ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا، فالإجماع هذا على أن ما بين السرة والركبة عورة، ولا يدل على أن ما سواها ليس بعورة، بل الإجماع انعقد يعني ما بين السرة والركبة عورة بالاتفاق، لكن ما سوى ذلك هل هو عورة أو لا؟ فيه الخلاف، فيه الخلاف. ها؟ لا، إذا كان في الصلاة فغيرهم باب أو لا. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأمة يجب عليها أن تستر ما تستره الحرة حتى خارج الصلاة، ويقول يعني في مجمل كلامه أنه لا يمكن أن نقول أن المرأة أن الأمة تخرج كاشفة أو تبدي ما سوى ما بين السرة والركبة، بل إن بعض الإمة تكون أشد فتنة ويعني أكثر جمالا من الحرائر. فالمدار على لا ما البيع يقول يعني ربما يقول ان الأمة على النص من الحرة في الأحكام. شيخ الخلاف هذا بعد البلوغ بعد البلوغ المراد اي يعني دون البلوغ. ومن اين يقولنا ان القول بان الواجب ان تستر ما بين السرة الى الركبه هذا غلط على المذهب وعلى الشريعه عموما. نعم، لان الوجوب الستر لاجل ماذا؟ لاجل الفتنه، والفتنه الحاصله بالحره حاصله بالأمة، بل ربما يكون تعلق الانسان بالأمة او فتنه بالأمة اشد، لانه يرى انه اذا زنى بأمة انه لا يحد كحده للحره فيتجرأ ما شبه ذلك. أي نعم. ومنها إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح والإقناع واختارها أبو العباس، فإنه لا فرق بين الحر والعبد على إطلاق الأكثرين من أصحابنا. وذكر جماعة الروايتين في العبد هل هو كالحر في ذلك أم لا. ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا. ومنها إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح يعني والإقناع، الواضح لابن عقيل رحمه الله وهو مطبوع، والإقناع لابن الزاغوني. وقال واختارها أبو العباس يعني شيخ الإسلام، فإنه لا فرق بين الحر والعبد على إطلاق الأكثرين من أصحابنا، فإن قلنا واجبة على الحر فتجب على العبد، وإن قلنا شرط بالنسبة للحر فهي شرط بالنسبة للعبد، وهذا مبني على أن العبيد داخلون في عموم الخطاب. نعم. ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا. وفي ذلك ثلاث روايات، لكن المذهب أن صلاة جماعة لا تجب على العبد. ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا. وفي ذلك ثلاث روايات، إحداهن وهي ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، ورواته ثقات. وذكر البيهقي أنه مرسل جيد وله شواهد، وأن بعضهم وصله بذكر أبي موسى فيه وليس بمحفوظ. والرواية الثانية تجب عليه مطلقا، والرواية الثالثة إذا أذن له سيده في فعلها وجبت عليه وإلا فلا. طيب، يقول: منها صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا؟ في ذلك ثلاث روايات، إحداهن وهي ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه، هذا المذهب أنها لا تجب على العبد. واستدلوا بحديث طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. ولكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا يصح الاحتجاج به، وحينئذ نقول الأصل تساوي العبد والحر في الأحكام الشرعية. ولهذا كانت الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب عليه مطلقا. والرواية الثالثة: إن أذن له سيده في فعلها وجبت عليه وإلا فلا. وذلك عللوا ذلك بأنه، يعني الذين قالوا لا تجب مطلقا أو تجب إن أذن، قالوا لأنه يفوت منافع السيد إذا صلى الجمعة والجماعة، يفوت بذلك منافع السيد، ومنافع العبد مملوكة لسيده، فيقال هذه المنافع مستثنات شرعا. فكما أنه ليس له أن يمنعه من النوم ولا من الأكل ولا من الشرب وهو مستثنى طبعا، فالمستثنى شرعا كالمستثنى طبعا. ومنها إذا ملك السيد عبده إذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه، فهل تجب زكاته على العبد أم لا؟ قال أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وفي كلام أحمد إيماء إليه: لا زكاة على السيد لانتفاء ملكه ولا على العبد، لأن ملكه مزلول، لأن ملكه مزلزل يعني مضطرب. ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون الملك مستقرا، لأن ملكه مزلزل، ولهذا لم تلزمه فيه نفقة الأقارب ولا يعتق عليه رحمه بالشراء. وحكى بعض الأصحاب رواية بوجوب زكاته على العبد على القول بأنه ملكه. ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد لقول أحمد يزكيه بإذن السيد. ومراد أحمد والله أعلم أن المال للسيد وزكاته عليه، والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكي بدون إذن. وحكى بعضهم عن ابن حامد أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كل القولين، لأنه إما ملكه أو في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله. طيب، هذه مسألة، وهي إذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملك، وقوله وقلنا يملكه إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قال إنه لا يملك ولو ملك، وبعضهم قال يملك، وبعضهم قال إن ملكه سيده ملك وإلا فلا. يقول: هل تجب زكاته على العبد أم لا؟ قال أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وفي كلام أحمد إيماء إليه: لا زكاة على السيد لانتفاء ملكه، والزكاة إنما تجب على المالك والملك قد خرج عنه، ولا على العبد لأن ملكه مزلزل، يعني من الزلزلة وهي الاضطراب، ولهذا لم تلزمه فيه نفقة. ملكه مزلزل يعني أنه مضطرب، ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون الملك مستقرا، استقرار الملك. الملك هنا غير مستقر، لأن السيد يتمكن من إيش؟ من أن يتملكه في أي وقت شاء. نعم. والأقرب هنا أنه لا يزكي بمسألة العبد، السيد لا يزكي لأنه خرج عن ملكه، والعبد لا يزكي لأن الملك غير مستقر، ومن شرط وجوب الزكاة استقرار الملك. نعم. وهذا كله مبني على القول بأن العبد يملك. نعم. ومنها اعتكافه لا يجوز بغير إذن سيده لتفويت المنافع التي للسيد، وإن نذره بغير إذن سيده فلسيده تحليله ومنعه من إتمامه هذا المذهب. وخرج أبو البركات في منتهى الغاية لا يمنع من الاعتكاف المنذور كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين. قال: ويتخرج وجه ثالث منعه وتحليله من نذر مطلق، لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين. قال: ويتخرج وجه الرابع منعه وتحليله إلا من منذور معين قبل الملك كوجه لأصحابنا في سقوط نفقة الزوجة بذلك. نعم. يقول: ومنها مسائل اعتكافه لا يجوز بغير إذن سيده. نعم، لتفويت المنافع التي للسيد، وهذا تقدمت لنا قريبا، وقلنا القول الراجح في مسألة اعتكاف العبد أنه إن كان اعتكافه بإذن فليس له تحليله، سواء كان تطوعا أم منذورا، وإن كان اعتكافه بغير إذن فله تحليله، سواء كان تطوعا أم منذورا. فالمدار على الإذن وعدمه. إذا كان نذر شيخ، إذا كان نذر ولم يأذن له، يكون كفارة يجب عليه ولا؟ نعم، يكفر في الحال إذا لم يأذن له سيده وعلمنا أنه حتى مستقبلا، ففي هذا إذا أيس يكفر كفارة يمين. يقول: كالنذر الذي عجز عنه، لأنه يعني عاجز هنا، العجز ليس حسيا وإنما هو عجز شرعي. ومنها الحج لا يجب عليه جزم به الأصحاب لأمره بالإعادة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أيما صبي حج لم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد أعتق فعليه حجة أخرى. والأكثرون على وقفه على ابن عباس، وانفرد محمد بن المنهال برفعه وهو محتج به في الصحيحين وغيرهما، وكان آية في الحفظ، ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم وأجاب بنسخه لكونه فيه الأعرابي. وقاس الأصحاب عدم الوجوب على الجهاد، والفرق بينهما ظاهر، إذ الجهاد المقصود منه الشهادة فيفضي إلى ذهاب مالية السيد بخلاف الحج. وقال طائفة لا يجب عليه الحج لأنه لا يملك. قلت: فمفهوم هذا القول إذا قلنا يملك وفي يده مال يمكنه أن يحج به وجب عليه، وإلا فلا. يؤيده أن أبا محمد المقدسي في كتابه المغني في كتاب الحج قال: إذا ملك السيد عبده هديا وقلنا يملكه فهو كالواجد للهدي لا يتحلل إلا به، انتهى. وإنما فرضنا المسألة فيما إذا كان في يده مال يمكنه أن يحج به، أما إذا لم يكن في يده مال وأراد السيد تمليكه مالا يحج به فلا يلزمه هنا جزما. وعلى هذا ينزل ما ذكره صاحب المغني من لزوم التكفير بالمال في الحج أو نفي اللزوم في الظهار. وأما إذا لم يحتج العبد في حجه إلى راحلة لكونه دون مسافة القصر ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه، فظاهر كلام الأصحاب لا يجب عليه الحج ولو أذن له سيده. وقد يقال بوجوب الحج عليه في هذه الصورة إذا أذن له سيده، إن لحظ في إسقاط الوجوب عنه فيما فوق مسافة القصر حق للسيد، وإن لاحظ أنه لا يملك مالا يحج به فيصير كالمعسر، فها هنا لا يحتاج إلى مال فيجب عليه كالمعسر